بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فيه مسائل: تاسعة، فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قوله فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. أما الكمية يعني الكثرة، فهم أكثر الأمم الذين يدخلون الجنة منهم. أما الكيفية فكون منهم 70,000 يسبقون إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب. فمعنى ذلك أن كان هذا يكون من خصائص هذه الأمة، وليس الأمم الأخرى فيها من يسبق. الظاهر أنه أن هذا ليس من الخصائص، أن الأمم الأخرى فيها من يسبق إلى الجنة. لهذا لما ذكر الله جل وعلا في كتابه ذكر الأنبياء، قال: كم من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، إلى آخر الآية. وقال جل وعلا في سورة الواقعة: ثلة من الأولين، يعني في السابقين، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. كثير من المفسرين قال الأولون يعني غير هذه الأمة، الآخرون من هذه الأمة. فمعنى ذلك أنه الكيفية يعني أنهم الذين يسبقون إلى الجنة أكثر من الأمم الأخرى غيرها، يكون في المعنيين، وليس هذا من خصائصهم. نعم. العاشرة، فضيلة موسى، فضيلة أصحاب موسى. نعم، فضيلة موسى وأصحابه، لأنه ظن أنهم أمته، وتبين له كثرتهم. فموسى عليه السلام اتبعه كثير من بني إسرائيل، هذا أيضا فضلهم. وقد قال جل وعلا في بني إسرائيل: فضلناهم على العالمين، في عدة آيات. ومفسرون يقولون على عالم وقتهم، ولا تدخل هذه الأمة، الأمة هذه أفضل منهم. نعم. الحادية عشر، عرض الأمم عليه الصلاة والسلام. سبق أن عرض الأمم هذا يحتمل أن يكون في المنام، ويحتمل أن يكون يقظة، يعني مثلوا له كهيئتهم يوم يأتون يوم القيامة، وكلاهما جائز. نعم. الثانية عشر، أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. نعم، الحشر كل أمة تكون مع نبيها، يعني الذين استجابوا له. أما الكفار فكلهم يجمعون جميعا من أولهم إلى آخره، ولكن المؤمنون يتميزون، يأتون مع أنبيائهم، كل نبي يأتي معه أتباعه، وسواء الكفر من أول الأمم أو من آخرهم، فالكفر واحد، ملة واحدة. نعم. الثالثة عشر، قلة من استجاب للأنبياء، وهذا ظاهر، يعني لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت النبي ومعه الرهط، والرهط من الثلاثة إلى التسعة إلى العشرة، فالعشرة ليس رهطا، وما فوق العشرة ليس رهط. وهذه اللفظة ليس لها مفرد من لفظها، تأتي هكذا سمعت من العرب وليس لها مفرد، رهط وكقوم مثلا، يقول رأيت النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، يعني أنه يبعث إلى قومه فلا يستجيب له أحد فيأتي وحده يوم القيامة. نعم. الرابعة عشر أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، يعني من الأنبياء يأتي يوم القيامة وحده ليس معه مستجيب، وهذا يدل على ميل النفوس إلى الكفر ومحبتها للباطل، وأن الحق يكون ثقيل عليها، وهذا أمر ظاهر. نعم. الخامسة عشر ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، يعني ثمرة العلم، يعني هذا العلم موروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة كون الأنبياء ما يتبعهم إلا القلة حتى لا يزهد الإنسان في الحق ولا يغتر بالكثرة، كثرة الذين يخالفون الحق، ويجب أن يتنبه لهذا لأن هذا ثمرة العلم. أما كونه مثلا يعلم ثم يكون مع الدهمة مع الكثرة فهذا معناه أنه ما استثمر العلم ولا استفاد منه، فالعلم يجب أن لا يستوحش من قلة السالكين ولا يغتر بكثرة الهالكين، فالهلاك سبيله واسع، والذين يسلكونه هما الدهماء العظماء أعظم الناس. ولهذا يخبر الله جل وعلا في كتابه أن الذين يقومون في وجه دعوة الرسل ويردون عليهم هم الملأ، والملأ هم الذين تملأ العيون مناظرهم بلبهات وأهل الفصاحة وأهل التقدم في الناس، يعني أغنياءهم وكبراءهم. وهذا سبق أن أتباع الرسل هم الضعفاء، هم الذين يتبعون الرسل كما جاء في حديث هرقل عظيم الروم الذي هو وكان من علمائهم، لما سأل أبا سفيان من الذين يتبعونه فقال عبيدنا العبيد والضعفاء والفقراء الموالي، فقال له كذلك أتباع الرسل، هؤلاء هم أتباع الرسل. نعم. السادسة عشر الرخصة في الرقية من العين والحمى. الحقيقة أن الرقية ليس فيها رخصة فقط، لأن الرخصة عند العلماء هي التي تأتي مخالفة للعزيمة، الرخصة لا يصار إليها إلا عند الحاجة، ولهذا يفرق العلماء بين جمع الصلاة وبين قصرها للمسافر، فيقولون القصر سنة والجمع رخصة، والرخصة لا يصار إليها إلا للحاجة، أما السنة فتفعل على كل حال، والحاجة معناها إذا كان الإنسان مثلا سائرا غير نازل فهو يجمع، وكثير من الناس الآن أصبحوا يربطون الجمع بالقصر، إذا قصر جمع، فهذا خطأ، لأنه إذا كان نازلا مستقرا فالمفروض أنه يقصر ولا يجمع، صلي الصلاة في وقتها قصرا كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، فما كان يجمع الصلاة إلا إذا سار أراد أن يسير، فإن مثلا ارتحل قبل دخول الوقت أخر الأولى إلى الآخرة، وإن كان سيره عند دخول الوقت الأولى مثل وقت الظهر جمع صلى الظهر ثم صلى العصر، يعني في حالة السير، أما وهو نازل فهو يصلي كل صلاة في وقتها. والمقصود الفرق بين الرخصة وبين العزيمة التي هي أمر ملزم، فالرخصة يصار إليها عند الحاجة، والرقية كثير من العلماء استحبها، إن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، ولكن طلبها من الناس الطلب هو الذي قيل إنه يمنع السبق إلى الجنة، لأن فيه سؤال الناس ومسألة الناس لا تجوز، لأن فيها التفات إلى غير الله جل وعلا، وفيها افتقار القلب نوعا من الافتقار إلى المخلوق، فهذا لا ينبغي. ينبغي أن يكون العبد مستغن بربه جل وعلا، مستغن عن الناس، أما أن يرقى نفسه فهذا مستحب، أو يرقاه غيره بلا طلب فهو مستحب، لأن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورقاه، هذا لا يكون من باب الرخصة. وكذلك هو صلى الله عليه وسلم رقى بعض أهلي وأمر بذلك، هذا من باب التساهل، يعني أنها الرخصة. ثم أيضا الرقية ليست مقصورة على العين والحمى، بل حتى جاء في غير ذلك، بل في الأمراض كلها جائزة، ولكن الناس توسعوا فيها كثيرا، حتى صارت الآن عند بعض الناس يعني نوعا من المكاسب يكتسبون بها المال، فيبيعون الزيوت والماء المقروء به، وقد مثلا يفرضون أشياء لا تجوز، وهذا لا يجوز أخذ المال عليها إلا إذا تحقق الإنسان أن المريض شفي بسبب ذلك، أما بدون هذا فلا يجوز أخذ شيء إلا بقدر الشيء الذي يفعله، فمثلا إذا كان يكتب كتابه بقدر أجرة الكاتب، وإذا كان مثلا يبذل شيء بقدر هذا ثمن هذا الشيء الذي بذل، أما أن يأخذ زائد فهذا لا يجوز، لأنه أخذ مال بلا عوض، وهذا من المحرمات. نعم. لا يكون شيخ الرخصة في الاسترقاء؟ إيه لا، الرخصة في الاسترقاء نعم فيها رخصة، ولكنها مثل ما سبق تمنع السبق إلى الجنة، أما كونه مثل يسأل أنه يرقى فهذا فيه رخصة. نعم. 17 عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. نعم، يعني قوله عمق علم السلف يعني أنهم يعلمون أن النصوص بعضها لا يخالف بعضها، لأن قوله لما ما الذي حملك على هذا، فقال حديث حدثنا الشعبي، لما ذكر الحديث قال حدثنا عن بريدة أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني من عمل بما علم فقد أحسن. وقوله ولكن هذا استدراك، يقول أنت فعلت شيء حسن ولكن فيه شيء أفضل من هذا فاتك، وهو ما حدثنا ابن عباس، ثم ذكر هذا، يعني أنه أن طلب الرقية أنه أمر مرجوح، هذا معناه، وأن الراجح أنك لا تطلب الرقية، وإن رقيت على نفسك هذا ليس طلبا. نعم. 17 18 بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، يعني هذا أخذ من قول حسين بن عبد الرحمن أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، فهو لما ظن أنه لما قال أنا رأيت الكوكب الذي انقض خاف أن يظن به أنه قائم يصلي أو يتعبد أو يطلب العلم يقرأ كتب العلم، فنفى هذا الظن، قال أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، يعني أني أجبرت على السهر، فبخلاف الذي مثلا يتصنع بالشيء الذي لا يفعله ويريد من الناس أنهم يثنون عليه بأمور لم يصنعها، مع أن ثناء الناس على الأمور التعبدية هذا نوع من الشرك كما سيأتي. نعم. 19 قوله صلى الله عليه وسلم أنت منهم علم من أعلام النبوة، العلم يعني العلامة الدليل على أنه نبي، وأدلة النبوة كثيرة جدا يعني لا حصر لها، وقد ألف فيها العلماء مؤلفات سموها دلائل النبوة، وإن كان من أعظمها هذا القرآن الذي بين أيدينا فهو أعظم الدلائل على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. والدلائل التي أثبتت نبوته كثيرة، وهي أقسام تنقسم إلى أقسام: شيء في نفسه في ذاته، وشيء في أفعاله، وشيء خارج عن ذلك. أما الخارج عن ذات الذي في نفسه مثل قوله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر، هذا يدل على شيئين، على شيء خارج وشيء في نفسه. الذي في نفسه أنه هو بعثته من دلائل، يعني الدلائل لأنه حالته تدل على ذلك، لأن الإنسان إذا قال أنا نبي فلا يخلو إما أن يكون أكذب الناس وأشر الناس، أو أن يكون أصدق الناس وأبرهم وأتقاهم، وهذا لا يخفى على العاقل الذي يصبر الحال، يعرف الكاذب من الصادق، يعني من حاله ومما يقوم به ومن نفسه. ولهذا يقول عبد الله بن سلام: ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا للمدينة وجفل الناس إليه خرجت لأنظر، فلما وقع نظري عليه علمت أنه صادق، يعني مجرد ما يقع النظر عليه يعرف أنه صادق. وكذلك من ذلك الذي في نفسه مثل خاتم النبوة الذي بين كتفيه، يعني حاله صدقه حاله، وكذلك الذي وغير ذلك. وأما الخارج عن ذلك فهو كثير جدا، منها انشقاق القمر، منها كون الماء ينبع بين أصابعه، ومنه تكثير الطعام، ومنها إجابة الشجر، ومنها إجابة دعوته، ومنها نصرته وتأييده، حيث أنه يقول إن الله أرسلني فأيده بذلك. وهذا لا يمكن أن يقول كاذب من الكذابين إن الله أنصرني ثم يؤيد ويظهر أمره ويشتهر ويكون له أتباع على قوله، لا بد أن يتبين كذب الكاذب، ولا بد أن يبطل قوله. المقصود أن دلائل النبوة كثيرة جدا. نعم. العشرون: فضيلة عكاشة رضي الله عنه. يعني حيث أنه أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من السابقين الجنة بلا حساب ولا عذاب، وقد قتل شهيدا رضي الله عنه. نعم. 21: استعمال المعاريض. استعمال المعاريض لقوله سبقك بها عكاشة، لأن هذا يدل على حسن المعاملة، بخلاف ما إلى لو قال لها أنت لا تستحق أو لست منهم، فإن هذا قد يجرح الشعور، وقد يكون عنده شيء من يعني رد الفعل. قال صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، فهو كلام ليس فيه جرح للشعور، وليس وفيه أيضا سد للبال، ولهذا توقف الناس عن الطلب. فالمعاريض هي الأشياء التي يصير لها الإنسان يخرج منها من الكذب، ومن الأمور التي قد يكون فيها أيضا جرح لشعور الناس أو غير ذلك. وهذه كان صلى الله عليه وسلم يستعملها، لا سيما في الحرب، فإنه كان إذا أراد أن يغزو جهة صار يسأل عن الجهة الأخرى عن مواردها ومن فيها من العرب والمشركين، فيتوهم السامع أنه يقصد تلك الجهة وهو يريد غيرها. ومن ذلك لما خرج إلى مقابلة المشركين يوم بدر ولقي مشركا من المشركين وسأله، وأبو بكر سأله عن قريش وعددهم وأين هم، فقال لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك. فأخبرهم، لما أخبرهم قال ممن أنتما؟ قال صلى الله عليه وسلم نحن مما. وهذا حق، الإنسان مخلوق مما، كل من آدم ما. فظن أنهم من بلد يقال له ما، سكت. المقصود أن هذا من المعاريض. ومن المعاريض ما جاء عن إبراهيم عليه السلام أنه يعتذر بثلاث كذبات كما سبق. نعم. الثانية عشر والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. يعني استعمال المعاريض من حسن خلقه صلوات الله وسلامه عليه، فينبغي أن يفعل هذا. وأن الإنسان إذا اضطر إلى رد الأمور ما يقول أنت لا تستحق أو ليس أنت من أهل هؤلاء، أو يأتي بشيء كلام يمنع مثلا الإقدام على هذا الشيء وليس فيه جرح لشعور الإنسان. نعم. باب الخوف، الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقول الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. لما ذكر وجوب التوحيد وذكر أنه مع وجوبه وتحتمه على العبد أن من حققه أنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وقبل ذلك ذكر فضله وأنه يكفر جميع الذنوب، ناسب أن يذكر الخوف من الوقوع في الشرك. وهذا لأمور: أولا أن الشرك كما سمعنا كلام ربنا جل وعلا أن الذي يموت عليه يكون من أهل النار، وهذا أمر كبير، يعني يكون خالدا فيها. هذا في الشرك الأكبر، من مات وهو يدعو لله ندا كان من أهل النار. والثاني الثالث أن له أنواع متعددة. والرابع الأمر الرابع أنه قد يخفى على كثير من الناس، وقد يقع فيه الإنسان وهو لا يدري، لا يظن أنه شرك. من هذه الأمور وغيرها وجب على الإنسان أن يخاف، ومن خاف من الشيء فإنه يبحث عنه ويتحرى ويحرص على أن يبتعد عنه. وهذا هو وجه كونه يدخل هذا في كتاب التوحيد. فالأول دل عليه قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقطع رجاء المشرك أنه يكون مغفورا له. ولا شك أن هذا في من يموت على الشرك، يعني يكون مشركا حتى الممات، أو أنه يقع في الشرك في آخر حياته ويموت عليه، من مات عليه فإنه من أهل النار قطعا خالدا فيها، لأن الله جل وعلا أخبر أن المشرك لا يغفر له، وما عدا الشرك جعله تحت مشيئته. ومعنى هذا أنه إذا شاء أن يغفره بلا عقاب غفر، وإن شاء عاقب ثم يكون مآله إلى الجنة. وقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي هذه مصدرية، والمصدرية بمدخولها تكون من أدوات العموم، فلهذا استدل بهذا على أن الشرك الأصغر غير مغفور لصاحبه. ومعنى كونه غير مغفور يعني أنه يعاقب عليه، وليس معنى ذلك أنه يكون من أهل النار، لأن الشرك الأصغر لا يخرج من الدين الإسلامي. ثم الآية فيها دليل على الرد على الخوارج الذين يكفرون بكبائر الذنوب، ارتكب عندهم كبيرة يكون كافرا ويكون خالدا في النار، وكذلك الرد على المعتزلة الذين يقولون إنه يجب أن يعذب صاحب الكبيرة في النار ومن دخل النار لا يخرج منها، لأن الله جل وعلا قصر عدم المغفرة على المشرك فقط، وما عدا الشرك جعله تحت مشيئته، إن شاء غفره بلا عقاب وإن شاء عاقب عليه، ثم إذا كان شركا أصغر يكون مآله إلى الجنة، لأن الشرك الأصغر لا يخرج الإنسان من الدين الإسلامي، وإن كان يعني يوجب العقاب، فالعقاب قد يكون في الدنيا وقد يكون في القبر وقد يكون في الموقف، وإذا لم يفي هذا كان في النار، عقابه في النار ثم يخرج منها. وهذا بإجماع العلماء. وفيها أيضا في الآية دليل واضح على أن من مات على الشرك أنه في النار، وهذا أيضا بالإجماع، بإجماع العلماء كما ذكر الإجماع النووي وغيره من العلماء، أنه من مات مشركا أو كافرا أو مرتدا من جميع أهل الملل الكفر أنه في النار بالإجماع لهذه الآية وغيرها. وأما الذي يكون مرتكبا للكبائر فإنه تحت مشيئة الله، وكل هذا بالإجماع في من يموت بلا توبة. أما التائب فقد قال الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فدخل في ذلك الشرك وغيره، من تاب منه فإن الله يتوب عليه فإن الله يغفر الذنوب جميعا. وقوله عن الخليل يقول وقال الخليل، يعني هذا قول الله ذكره عن إبراهيم، فقال في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، معنى اجنبني يعني اجعلني في جانب بعيدا عن الشرك عن عبادة الأصنام، اجعلني وبني، إذا قيل بني هل يدخل البنات في ذلك؟ العلماء من يقول ما يدخلن إلا تبع، فإذا كان تبع يكفي هذا، وقد استجاب الله جل وعلا لخليله وجعل بنيه أنبياء وجنبهم الشرك، ولا يلزم أن تكون ذريتهم كلهم، فبنو إسرائيل من اليهود والنصارى والروم هم من بنيه، كلهم من ولد إسحاق، وأكثرهم كفرة، والكافر من حطب النار، ولكن بنوها الذي القريبين، جعل مثلا ابنه الكبير إسماعيل، ويليه إسحاق، وإسحاق هو أبو بني إسرائيل وأبو الروم كلهم، كلهم من أولاده. أما إسماعيل فهو أبو العرب، والعرب أكثرهم مشرك قبل البعثة. فالمقصود أن البنين هم الأبناء الذين ولدهم أو أحفاده، فأبناؤه القريبين وأحفاده صاروا أنبياء، ثم صارت النبوة والكتاب، يعني إنزال الكتب على الأنبياء، صارت في ذريته، كما قال جل وعلا: وجعلنا في ذريته كتابا النبوة والكتاب، فهم في ذرية إبراهيم، ما بعث الله نبيا بعده إلا من ذريته. فهذا من إجابة دعوته. والشاهد أنه خاف الوقوع في الشرك، وجاء تعليل هذا في الآية التي بعد هذا، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. يعني استدل بالكثرة، أكثر الناس عبدوا الأصنام، فخاف أن يقع فيها، لأن الإنسان لا يملك قلبه، فالقلب بيد الله جل وعلا يصرفه كيف يشاء. ولهذا يقول إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم السلام، لأنه يخاف. وقد علم أن كثيرا ممن يكون عنده علم، عنده علم وفقه، يقع في الشرك، لهذا يجب على الإنسان أن يخاف. والله جل وعلا يقلب القلوب، وقد يقع الإنسان في شيء يرى أنه ليس شركا وهو شرك، وذلك لكثرة أنواع الشرك. وإن كان الشرك في الأصل ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر، وهو أن يجعل لغير الله شيء من العبادة، وشرك أصغر وخفي، وهو كثير، أنواعه كثيرة، ويكون بالقول، ويكون بالفعل، ويكون بالنيات والمقاصد، وكلها يجب أن يعرفها العبد حتى لا يقع فيها. إنه إذا علم أن الله لا يغفره فهذا يوجب الحذر منه والابتعاد عنه. وأما الشرك الأكبر فهذا لا يخاف على الصالحين وعلى المؤمنين، لأنه كما جاء في الحديث أنه يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. يعني المانع فيه يعني والكراهته في نفوس المؤمنين موجودة، ولكن الشرك الأصغر هو الذي يخاف أن يقع فيه، حتى على الصالحين، حتى على العلماء، لأن له دوافع ودواعي كثيرة. والشرك الأصغر قد مثلا ينمو ويبطل الأعمال، قد يبطل الأعمال، وإذا بطلت الأعمال فهذه مصيبة. فالله جل وعلا أخبر أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه تعالى وتقدس. وقوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يدخل فيه جميع عبادة غير الله سواء كانت من الكبير أو من الصغير. ثم الصنم على قول أهل اللغة والمفسرين هو ما عبد على صورة، وإن كان بعضهم يقول على صورة آدمي، ولكن الصحيح أنه ما كان على صورة، صورة حي سواء كان آدمي أو حيوان، يعني ما صور على هذه الشكل فهو صنم. أما الوثن فهو ما عبد على غير صورة كالقبر وكالحجارة وكالشجر والبناء وما أشبه ذلك، وقد يطلق أحدهما على الآخر من باب التوسع، ولكن هذا الذي ذكره علماء اللغة أن الأصنام ما كانت مصورة، ولوثان ما كانت عام من ذلك، فالقبور والشجر والحجارة أوثان وليست أصنام. أما الأصنام ما كانت مصورة على صور، إما حيوان مثل الأسد أو بقر أو غيرها، وكذلك القبور وغيرها. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، جعل القبر يكون وثنا. وكلاهما من ناحية الحكم سواء، سواء كان وثنا أو صنما، يعني إذا اتجه إليه فهو مشرك. ففي هاتين الآيتين الخوف من الشرك، وواضح يعني وجه الاستدلال بالآية الأولى أن الشرك لا يغفر، فإذا كان لا يغفر فيجب أن يخاف، ويجب أن يبحث الإنسان عن أنواعه وأقسامه حتى يجتنبه، كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن أقع فيه. ولهذا لما كان الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون الشرك تماما لأنهم كانوا واقعين فيه، كانوا من أشد الناس نفرة عنه وكراهية له، ومن أحرص الناس على الخير خلاف الذي يجهله، فإنه قد يقع فيه وهو لا يدري. أما الآية الثانية فإذا كان مثل النبي ولا سيما إبراهيم أبو الأنبياء صلى الله عليه وسلم يخاف على نفسه وعلى بنيه ويدعو ربه أن يجعله في جانب بعيد عنه، فالذي لا يصل ولا إلى معشار عشره يجب أن يخاف أكثر الوقوع في الشرك، فاستدلابها واضح. أما الحديث فيه قوله خطابه للصحابة: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، لأن الشرك الأكبر لا يخاف عليهم لوجود النفرة منه، وكونهم الإنسان مثلا منهم يود أنه يحرق في النار ولا يقع فيه، هذا أمر ظاهر، وإنما الأصغر الدوافع والدواعي له موجودة كامنة في النفوس، لأن النفس تحب الثناء وتحب الرفعة، فكونه مثل يزين عمله ويحسنه أو يظهر أنه تقي أو ما أشبه ذلك، هذا نوع من الشرك، نوع من الشرك، ويخاف على الصالحين، وهو من الشرك الأصغر. والشرك الأصغر لا يكون مخرجا للعبد من الدين الإسلامي، ولكنه إذا قارن العمل أحبطه وأفسده والله لا يقبله، يعني العمل الذي قارنه الرياء يكون مردودا، لأنه كما يأتي في الحديث: من أشرك في عمل غير الله تركه الله لذلك الشريك والله بريء منه، وذلك الشريك لا يجدي شيء ولا ينفع لأنه مخلوق ضعيف لا يضر ولا ينفع. فهذا من سخافة العقل كون الإنسان ينظر إلى الغير ويحسن عمله من أجل نظره من العقل ولا من الدين. الواجب أن يكون الإنسان ملاحظته لربه، وكذلك كونه يترك العمل من أجل الخوف أن يقول الإنسان إنك مرائي، هذا لا يجوز أيضا، لأن الإنسان لا ينبغي لا أن يترك العمل من أجله ولا أن يعمل من أجله، والعمل من أجل الإنسان هذا لا يحدث من مسلم، ولكن قد يحسن عمله ويزينه كإطالة الصلاة أو تحسينها من أجل نظر رجل، كما جاء تفسير الشرك الأصغر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ويحسن صلاته من أجل نظر رجل، فهذا مخوف على الإنسان وهو الذي خافه. وقد جاء أنه أخوف عند النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة من المسيح الدجال، المسيح الدجال الذي أمرنا أن نستعيذ من فتنته في كل صلاة، فيكون معناه أن الدوافع والدواعي التي في النفس يكون قوية لذلك، فهذا السبب الذي يخاف من أجله. وقوله أخوف ما أخاف، أخوف أفعل تفضيل، وهو يدل على أن الخوف منه شديد. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ولا سيما إذا كان الخطاب للصحابة مع كمال إيمانهم وعلمهم وحرصهم على التقوى وعلى اكتساب الخير وبعدهم عن الشر، فغيرهم من باب أولى أن يخاف عليه. وقوله فسئل عنه، يعني سئل عن الشرك الأصغر فقال الرياء، الرياء مأخوذ من الرؤية، وهو أنه يري غيره أنه يعمل العمل الحسن فيزينه ويحسنه، فهو يتعلق برؤية العين بخلاف السمعة، إنه يتعلق بالسمع، فهذا يكون مثل الذكر والقراءة وما أشبه ذلك الشيء الذي يسمع، وكلاهما شرك من الشرك الأصغر. يجب أن يكون العمل خالص لله، لا يلاحظ الإنسان لذلك، بل يعمل الإنسان لربه لأجل أن يحظى بفضله وينجو من عذابه. يكون المقصود وجه الله جل وعلا، أما الناس ما ينفعون ولا يضرون، فهو لا يلاحظهم مع أنه أيضا لا يحتقرهم، ولكن لا يعمل من أجلهم. الناس مثلك فقراء إلى الله جل وعلا، يحتاجون إلى أيضا العمل والاجتهاد في ذلك، ولا يغنون عن الإنسان شيئا لا ضر ولا نفع، كما قال صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك، لم يستطيعوا هذا، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن يستطيعوا ذلك، فالأمور كلها بيد الله جل وعلا. وإذا صدق العبد ربه العمل يسر الله له أموره وسهلها. فالمقصود أن الرياء هو المراءة بالعمل الذي يرى بالعين، أما السمعة فهي طلب لفت لأنظار الناس إلى استماع إليه، كالذكر والقراءة وما أشبه ذلك من الشيء الذي يسمع، وكلاهما شرك، وسلامة المرء أن يسلم من هذا وهذا. ثم الرياء يختلف، قد يكون يسيرا وهذا هو الشرك الأصغر، وقد يكون كبيرا بأن يكون الدافع للعمل والحامل عليه هو الرياء، وهذا من صفة المنافقين وصفة الكافرين، كما قال الله جل وعلا: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا للمنافقين. ويقول في الكافرين: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، يعني مراءة الناس، هذا لصفة الكافرين. أما المسلم المؤمن لا يصدر ذلك منه، وإنما يخاف عليه تحسين العمل فقط، تزيينه وتحسينه وإطالته، فيكون جزئي بالنسبة للمسلم، ومع ذلك إذا قارن العمل أبطله، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا. فلهذا يقول العلماء: الرياء يعني يسيره هو الذي يكون من الشرك الأصغر، أما كبيره ما فهو من الشرك الأكبر الذي يكون هو الحامل على العمل. قال: وقوله عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. يدعو معناه أنه يطلب، ويدخل فيه التفات القلب وتعلقه، فهو نوع من الدعاء، نيته وإرادته. والند هو الشبيه والنظير ولو في صفة من الصفات، والله جل وعلا لا ند له، ولكن الداعي الذي يجعل شيئا من العمل لمخلوق كأنه شبه المخلوق برب العالمين، لأن الدعاء والعبادة هي خالص حق الله، لا يجوز أن يكون شيء منها لمخلوق، فإذا جعلت لمخلوق صار ذلك المخلوق بفعل هذا الداعي كأنه ند لله جل وعلا، إذ جعل له شيء من العبادة. والعبادة الواجب أن تكون لله وحده، فهي حقه الذي يطالب به، لأن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا وجه كونه سمي ند، وقد قال الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالند هو الشبيه والنظير ولو بصفة من الصفات، لأن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، يعني قل ما شاء الله، ولا تجمع مشيئة العبد مع مشيئة الله، فإن هذا تنديد وشرك، وهذا شرك في اللفظ وإن كان غير مقصود، لأن الإنسان لا يمكن أن يسوي المخلوق برب العالمين جل وعلا، لا عقلا ولا فطرة ولا شرعا، ولكن قد يكون في اللفظ، وقد يكون أيضا في نوع من الاعتقاد ومن العمل، كما يقع كثيرا من كثير من الناس، يتجه إلى ميت أو إلى قبر ثم يسأله النفع ودفع الضر، أو مثل يسأله أن يشفع له أو أن يدعو الله له أو ما أشبه ذلك، مع أنه ميت مرتهن في قبره لا يستطيع أن ينفع نفسه بحسنة، ولا يستطيع أن يحط عن من سيئاته سيئة، فكيف يسأل؟ هذا يعني باطل عقلا وفطرة وشرعا. ولكن الأمور التي يتواضع عليها الناس ويتابع بعضهم بعضا قد تكون أمورا مستقرة عندهم لا يقبلون فيها أن مثلا لا يقبلون فيها المناقشات، يقولون الناس كلهم على هذا فكيف أن تخالف. وهذا مثل ما سمعنا أن الكفار يقولون للأنبياء إن وجدنا أباءنا على أمة وإن متمسكون بهذه الأمة بهذه الملة لا نتركها لقولك، فصار هذا هو سبب الكفر وسبب ترك دعوات الرسل، يعني الاحتجاج بالآباء وبالكثرة بما كانوا عليه. فقد يكون مثلا هذا حائل بين العبد وبين قبول الحق وهو كثير. وقوله من مات يدلنا على أن العبرة بالموت، الموت على الشيء. أما لو كان يدعو أندادا ثم يتوب ويتوب ويموت على التوحيد فيكون حكمه أنه موحد، لأن من تاب من الذنب كمن لا ذنب عليه. وقوله وهو يدعو هذه جملة حالية، يعني وقت موته يدعو لله ندا، إذا كان بذلك فإنه يكون من أهل النار. أما إذا قصد بذلك العموم، يعني عموم الدعوة الند ولو باللفظ أو بالشرك الأصغر، فهذا يجب أن يكون فيه التفصيل. ولكن الذي يموت على الشرك الأصغر ما يقال فيه يدخل النار، قل الله يعذبه، وقد يكون يدخل النار. ثم قال ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا مما يوجب الخوف من الشرك، كما أن الحديث الأول كذلك، لأن الموت قريب، الموت قريب من الإنسان لا يدري في أي لحظة يموت، فيجب أن يتفقد نفسه ويتفقد حاله ويعرف عمله، هل هو خالص لله جل وعلا أو أنه مشوب، وهل هو على السنة أو أن فيه مخالفات، حتى لا يموت على شيء لا يدري ما هو فيكون مخوفا عليه. أما حديث جابر هذا فإنه قال من لقي الله لا يشرك به شيئا، وكلمة شيئا نكرة يدخل فيه الشرك الأكبر والأصغر، شيئا يشرك به شيئا. ومن مات كذلك ليس عنده شرك لا أكبر ولا أصغر لا شك أنه في الجنة. ويخاف من المقابل أنه يموت يشرك بالله شيئا، فهن شيئا لقيه يشرك به شيئا يكون داخلا فيه الشرك الكبير والصغير، وهذا هو وجه الخوف من هذا الشيء، لأن كلمة شيء نكرة إذا جاءت بعد النفي أو النهي تكون عامة يدخل فيها الصغير والكبير. واللقاء لقاء الله فسره العلماء بالموت، وفسروه أيضا بالمعاينة، وقالوا كل لقاء ذكره الله جل وعلا يتضمن المعاينة، والمعاينة قد تكون معاينة العمل وقد تكون معاينة العمل مع المحاسب، والمحاسب هو رب العالمين جل وعلا، هو الذي يحاسب عباده. لهذا جاء ذلك كثيرا يقصد به هذا. وفيه يعني قرب الجنة والنار من العبد، لأنه علق ذلك بالموت باللقاء. وفيه وجوب التفقد، تفقد الإنسان عمله حتى لا يكون عمله مما يستوجب النار، فهذا وجه الخوف من الشرك، أن الجنة والنار قريبتين من العبد، وعمله قد يكون مجهولا له، وقد يموت على شيء مجهول وهو من موجبات النار، فيجب أن يعرفها، أن يعرف لئلا يقع فيه، ولا يكون ذلك إلا بالعلم. فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر. ليس كل رياء من الشرك الأصغر، يعني يسيره وقليله من الشرك الأصغر، أما كبيره وكثيره يكون من الشرك الأكبر. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه الصالحين، وما يخاف على الصالحين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة بذلك، قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك، الرياء، الشرك الأصغر. لما سئلانه قال الرياء، فالشرك الأصغر هو الذي يخاف على الصالحين، أما الأكبر هو الصالحون نفوسهم تنفر منه، أحدهم مثلا يلقى في النار أحب عليه من أن يشرك، يعني الداعي للشرك الأصغر موجود، أما دواعي الأكبر في نفوس المؤمنين فهو مفقود. ومع ذلك فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد الأوثان، تعبد هذه الأمة، يعني فئام منها تعبد الأوثان ويلتحق فئام منها بالمشركين، وهذا يوجد يعني. نعم. الخامسة قرب الجنة والنار، يعني لكونه قال إنه من لقي الله، وقال من مات، الموت قريب، علق ذلك بالموت، والموت قريب من الإنسان. نعم. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد على عمل واحد متقارب في الصورة، يعني حديث جابر: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، في حديث واحد وعمل واحد، يعني في الصورة، وهو سواء العمل لله أو العمل للمخلوق. نعم. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. العبادة يعني التي على بدع وليست توحيدا لله جل وعلا ما تنفع، ولهذا يقول الله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، فذكر خشوعها وعملها والنصب بالعمل، يعني التعب، تتعب، ومع ذلك النتيجة أنها تصل نارا حامية، لأنها على بدع وضلالات، وكثرة ما تنفع، وإنما ينفع الإخلاص والمتابعة. فكل عمل له شرطان: أحدهما أن يكون خالصا لله جل وعلا، يكون توحيدا، والثاني أن يكون على السنة، على ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإذا فقد واحد من الشرطين فالعمل مردود على صاحبه، لا ينفع. والكثرة ليست عبرة، العبرة بالإخلاص والمتابعة. نعم. الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقايته عبادة الأصنام. الخليل الذي هو خلاصة الناس، لأن الخليل الخلة خاصة بإبراهيم وبمحمد، لأن معنى الخلة أنه الحب الخالص الذي تخلل القلب فأصبح ليس في القلب موضع يسعه غير هذا الخليل. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني أنه اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذا بالنسبة للعبد، أما بالنسبة لله جل وعلا فهو شيء يليق به عظمته وجلاله، لا يشاركه فيه مخلوق، فلا يقال إنه لا يتسع إلا لهذا وهذا بالنسبة لله جل وعلا. ولكن الخلة المعروفة التي يعني يوقع عليها الخطاب أن القلب لا يتسع لغير هذا المحبوب، والخليل أرفع من الحبيب، لا كما يتوهمه بعض من يجهل ذلك يقول إبراهيم خليل الرحمن ومحمد حبيب الرحمن والحب أعلى من الخلة. هذا غلط، فالخلة أعلى وأتم. نعم. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني والكثرة تغر، إنه قال رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني الأصنام صار يتبعها أكثر كثير من الناس. والمعروف المعهود للناس أنهم ينظرون الكثرة، يتبعون الجمهور، وهذا الذي مضى يقول أنه لا يجوز الافترار بذلك، يجب أن يكون الإنسان على علم ولا يكون مفرقا بين الباطل والحق إلا بالعلم، ليس بالكثرة وليس بالنوع، نوع الناس الإنسان، بل بالعلم الموروث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله، يعني أن تفسير لا إله إلا الله ترك الشرك واجتنابه والابتعاد عنه، ليس مجرد لو قول لا إله إلا الله وهو يكون عنده شرك، وأنه فلا تصح كلمة لا إله إلا الله إلا باجتناب الشرك، صار هذا من التفسير تفسيرها، ومبنية على ذلك، لأن قولك لا إله نفي، وقولك إلا الله إثبات للتأله لله وحده، فنفي التأله عن غير الله مطلقا، نفي التأله مطلقا وأثبت لله جل وعلا وحده، فصار فيه نفي وإثبات، فلا بد من النفي والإثبات، تنفى العبادة عن غير الله وتثبت له، وفي ضمن ذلك نفي الشرك والابتعاد عنه، وإلا لا يكون إخلاصا ولا يكون توحيدا، لأن الشرك هو أن يعبد الله ويعبد معه غيره. نعم. الحادية عشر فضيلة من سلم من الشرك، يعني لأنه قال في هذا صفة إبراهيم وأتباعه هم الذين يسلمون من الشرك، وإلا فأكثر الناس لا يسلم. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. يقول السائل: في الحديث من لقيه يشرك به شيئا دخل النار، هل هذا يدل على أن المشرك يرى ربه؟ لا، لما فسرنا اللقاء أنه يفسر بالموت، يعني لقيه يكون بالموت أو ملاقاة عمله، ملاقاة عمله، فسر هذا بهذا وهذا، ولهذا ليس اللقاء هذا دليل على المعاينة صريحة، ولكن قالوا يتضمن، وهذا يتضمنه بعد السعي، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. اللقاء بعد الكدح وبعد العمل، والعمل قد يكون ملاقا وحده، فالإنسان إذا مات لقي عمله، ومعنى عالم لقي عمله يعني جزاءه، يلقى الجزاء، فالقبر محلا للنعيم أو للعذاب،